صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه. وريق المصطفى يشفي العليلا. وعين قتادة خذها دليلا. صلى الله عليه. وريق المصطفى يشفي العليلا. وعين قتادة وعلي خذها دليلا. وبئر الملح أضحت سلسبيلا. وبئر الملح أضحت سلسبيلا. صحبه خمر مدامى. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي. كف المصطفى كالورد نادي الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوال كل العباد. وعم نوالها كل العباد. وعم نوالها كل العباد. وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا. الشمس منه والبدورا الله الله. ولم يكن الورى لولا ظهورا. ولم يكن الورى لولا ظهورا. ولم يكن الورى لولا ظهورا. أنار بنور طه. يا جمال وقلب ملابسه اريد ان اعزي طاه يا جمال حبيبي لو تراه يا جمال ضحوك السن للعاشق رماه يا جمال بهي الطلعة فالمولى اصطفاه يا جمال ويمحو نور جبهته الظلام يا جمال آه يا جمال شرفت من نور طيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة ولو جن المشاهد لا ملام آه يا جمال آه يا جمال آه يا جمال آه يا جمال آه يا جمال يا جمال.